በሙሉ እንደያዙ ታቃላችሁ ወንድሞች ይሄን ማቅ ይወቅስቲ ሱብሃንአላህ እኔ ወነፈ ነው درسو አንደሉስ ነው ቢያስጀምር በመጀመሪያ ጊዜ በመጀመሪያ ተሳትፎ በመሐከል የቀረ የጠፋ ከሄደ ስለ አንደሉስ ዕውቀቱ በጣም ይዘባረቃልና ጥሩ አይመስለኝም ስለዚህ بسم الله ብለህ አሁን ጀምረህ እስከመጨረሻ የአንደሉስ ታሪክ እስከምንጨርስ በትከታተል በአንድ ትልቁም ነገር ትወጣለህ ስለዚህ አንደሉስ ብለን ጀምራለን ስለ አንደሉስ ስናገር ወንድሞቼ ተተኩኑ የኔ ድሩስ ምን ትሆናለች መሰላችሁ እንዲጣፍጥ ብየ ነው ሁለተኛ ዕውቀታችን እንዲሰፋ ስለ አንደሉስ ብቻ አልናገርም አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ በዚህ ከተማ ትልቅ ጦርነት የተካሄደው እገሌ በተባለው መሪ ነው ስን ያ እገሌ የተባለው መሪ ስለሱ ትንሽ እናገራለሁ በመሐከል እና ስለሱ ማውቅ አለብን ማን ነው ይህ ሰውየው ጀግና ያኒ የአረብ አገሮች እና አፍሪካ አገሮች ጥሶ አውሮፓ ገብቶ ያኒ ያኒ ሱብሃንአላህ መሬቱን በሙሉ በእስልምና ቁጥጥር ያስገባ ማን ነው ትልቅ ወንድማችን ትልቅ መሪያችን ስለሆነ ስለሱ ማውቅ ያስፈልጋል እና አንደሉስ ቢሲ ጀመር ስለ ጦርነቶቹና ስለ መሬቱ መያዝ ወይም አንዳንድ አገሮች በእስልምና ቁጥጥር ማስገባት ብቻ ሳይሆን የሰሃባና የታቢዒን ታሪክ እየተናገርኩ እግረ መንገዴ እሄዳለሁ ነገሩ ስብስብ ብሎ የጣፈጠ እንዲሆን ማለት ነው እሺ እንግዲህ እስቲ ልጀምር ማህየ አንደሉስ አንደሉስ ማነች የት ነች የምትገኘው ኢትዮጵያ ጠገብ ነች ሳውዝ አፍሪካ ነች በአውሮፓ ነች በየት ነው አንደሉስ የተባለው ነገር መጀመሪያ ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚሰሙት ነገር አለ ስለዚህ አይነ ተቃ ብለን እንጀምራለን አንደሉስ የእኽዋ አሁን ፖርቹጋል ስፔን ፍራንስ የሚባለው እነዚህ ናቸው እንትኑ አንደሉስ የሚባለው حاليا كل البرتقال البرتغيز يمتبالو ومعظم اسبانيا اسبانيا يمتبالو ابزانيا واسبانيا اسبانيا انت المريت واجزاء من فرنسا يعني قماشي فرنسا قر بالاضافة الى كامل دولة اندرو يعني اندور اندورا يبالال بانجلزنيا اندورا يلوتال يعني ما ادري اسبانيا يمتكمتو ويم اوروبا يمتكمتو توقوتيونال state of andorra ትባላለች እና በሙሉ state of andorra የምትባለው ግማሽ የፈረንሳ ሀገር ስፓኒያ በሙሉ ፖርቱጋል በሙሉ ይሄን ነገር ሁሉ ያኒ ርዕሰ ቀለም ሆኖ እንትን እናወራለን ስለነሱ የተቀሩ እስከ ቻይና ደርሰዋል እስላሞቹ እስከ ቻይና እስከ ሳይቤሪያ ድረስ ደርሰዋል ስለዚህ ይሄ ነው አንደሉስ የምባለው ቻይና ሳይሆን ይሄችን አሁን ያልኳችሁ ስፓኒያ ፖርቱጋል ትንሽ ከፈረንሳ እና ስቴት ኦፍ አንዶራ እነዚህ ናቸው አንደሉስ የሚባሉ طيب ደሞ مستقر جبل طارق የሚባለው የብሪጣንያ ኮሎኒ جبل طارق እስካሁን ድረስ جبل طارق ተብሎ ይጠራል በብሪቲሽ ይሄም አንደሉስ ይባላል ኢደን የአውሮፓ ሀገሮች በሙሉ የአውሮፓ ሀገሮች ሆነው በእስልምና እና ቁጥጥር ነበሩ አሁን ስለ አንደሉስ ስናገር አምስት ከተማዎች አሉ ስለነሱ ብዙ እናገራለን ኢንሻአላህ አምስት ከተማዎች እስካሁን ድረስ በአውሮፓ አሉ ስማቸው በአረብኛ ሌላ ነው በእንግሊዝኛ ደግሞ ወደዛ የተቀራረበ ነገር ነው ለምሳሌ እኛ ምን እንላለን ሲሲሊ የሚባለው በኢጣሊያ አለ አይደል ቺቺሊ ምናምን ይሉታል በአረብኛ ሌላ ትርጉ ሌላ ቃል ነው ያለው ለምሳሌ አሁን እነዚህ አምስት ከተማዎች ልንገራችሁ ጦለይጥላ ቴሌዶ ይሉዋታል እስካሁን ድረስ አለች ከተማዋ ጦለይጥላ የምትባለው ቴሌዶ ማድሪ በኢጣሊያ በስፓኒያ ያላችሁ እስቲ ንገሩኝ እንደዚህ ከሆነ እንትሩ እኔ ግን ያገኘሁት ቴሌዶ በእንግሊዝኛ ነው ጦለይጥላ በአረብኛ ነች ይሄ አንደኛዋ ትልቋ ከተማ قرناطة نميلوا اسكاون درس عليك قرطبة يلوتال اسكاون درس عليك شبيليا يلوتال لشبونة يلوتال النزي كتموش أمستو باوروبا اقر يالو درو بسلام قدتر ينبرو سبحان الله العظيم يمقر موصوا دلم على كل حال استيز ايتاتوان طليطلة تليدو يمبال اقر بزات اقب كان لاتشو نقرون قرناطة يلوتال قرطبة منامن يلوتال بانجليزينيا بريكشنري ساي انسايكلوبيا قبتش ساي جوجل قبتش ساي بانجليزينيا سماتشو القيرو نعم إذن هم يقرمو السهر اللهم اندووش صحابة تابعين كمكة كمدينة كسوريا تنستو ወደ ሳውዝ አፍሪካ ሄደው ወደ አውሮፓ ገብተው አሁን ያልኳችሁ አምስት አገሮች እነ ፈረንሳ እነ ስፓኒያ እነ ፖርቱጋል እነ መሳሰሉ የብሪቲሽ ኮሎኒዝ ይዘው ስንት አመት ቆዩ? ይህ ነው ትልቁ question mark ታቃናችሁ? دخلوا عام 92 هجرية 92 هجرية ገቡ ወደ አውሮፓ በስንት አመት ተመረጡ? 897 አመት ተመረጡ። በሌላ አነጋገር 800 አመት እነዚህ አውሮፓ አገሮች በሙሉ በእስላም ስር ነበሩ። እኛ እናቀም ወንድሞች ጀግኖች እንደነበሩ አንበሳ ሆኖ መሪዎች እንደነበሩን አናቀም። ግን እነሱ ናቸው እኛ አይደለም ጀግኖች የምንባለው እነሱ ናቸው። እሺ የማውቃለብን ወግና ተንደብ ሰዎች ምላሉ መሰለኝ ያኔ ኢትዮጵያን ቆናቸው እየሰከረ የማይሰግድ ሰው አንድ ፈንዳ የሆነ ሰው ምን ይላል? እኛኮ በሰይፍ አላመንም እኛኮ በደብዳቤ ነው ያመነው አህመድ ነጃሺ ደብዳቤ ሲመጣለት እኮ ነው ያለቀሰ ያመነ እኛኮ ኢትዮጵያ አንተ ፈንዳ ምንድን ነው የምትለው? አህመድ ነጃሺ እኮ ነው በደብዳቤ ያመነው አንተ አይደለህም። አንተማ ሱሪ ብን ከፍተው እኮ ስንት እንጃ ሳይሞላ እንትን አለበ የማትሰግደው እና ቂብላ የማታቀሰው በአህመድ ነጃሺ መኩራት የለብህም። ምን ትቀርበዋለህ? ሙስሊም አመነ ቢነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አህበሁ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰለ ዐለይሂ ሰላተ አልጋኢብ አንተ ምንድነህ? የሱን ተግባር ካደረክና እሱን ከተከተልክ ነቢያችን ከተከተልክ ግን የአህመድ ነጃሺ የኩራትን ትንል ታረክ ትችላለህ። አሁን ደግሞ እነዚህ ሙስሊሞች ወንድሞቻችን አውሮፓ ገብተው አሁን አውሮፓ ስፓኒያ ፈረንሳ ብሪጣንያ የሚባሉ ትላልቅ ዓለምን የያዙ አገሮች በአንድ ተራ ጅልፍ የሆኑ አረብ እኮ ናቸው። ታቃለህ ጅልፍ ምንድነው? አንዳንዱ ጫማ የሌለው ተምርና ውሃ የሚበላ የነበረው የመካ ልጅ እሱ ነው ወደ አውሮፓ ገብቶ አውሮፓ አንበቡን በቁጥጥር ስር አስገብተው ለ8 መቶ ዓመት ይቆዩ እነሱ ናቸው። እንግዲህ ታሪካችን በዚህ ይጀምራል ማለት ነው። በጣም ይገርማል። 800 ዓመት نعم والله 800 ዓመት هذه الفتره يا اخوه مليئه بكنوز وحروب وفتوحات يعني بزي 8 ዓመት ስንት ነገር ነው ተከሰተው በአውሮፓ በሞሮኮ በሳውዝ አፍሪካ እንደዚህ በጣም ብዙ ነገር የሚያስደንቅ ነገር ነው። ስንት ጦርነት ተካሄደ? نعم دعونا نفتح الكروز اهون نجيب مخزنون نكفته وستي مستيرون نكفته بسم الله بلا نجمر قل كما جمر يبقى فيت وندموتشي اسالوني لماذا تحكي قصه الاندلس بلوم لمن دنو سلا اندلس يمرتكو لمن دنو سلا اندلس يمتاو تاريخو بتلين اقول لكم لثلاثه اشياء لثلاث نغروتش مجمريا تلك يتدبق تاريخ نو كنز ነው ወርቅ ነው የተደፈነው ወርቅ ነው አሁን ያወጣን ያለ ነው የታፈነው የታሸገው በመሬት ውስጥ ቆፍረን ያስገባነው ወርቅ አሁን አውጥተና ያዋለን። እሺ እና ሶስት ነገሮች አሉ በጣም የሚገርሙ ነገሮች ለዚህ ነው ስለ አንዱንስ መናገር የፈለኩት። አንደኛዋ سنفهم ان الامه اذا اجتمعت رفعت واذا تفرقت سقطت. ይህ ትልቁ ፕሪንሲፕል ከአንዶሉስ እንወስደዋለን። أمة إسلامية يعني أمة محمد بمانينيوم بوتا كتسمامو عند إج كهونو عند لب كهونو رفعت ودلان ميوت أتشو الله سبحانه وتعالى. وإذا تفرقوا سقطت يعني كتلاعيو لب كتلاعي بزرنا بقوسا بمنا منا من بزيان كتلاعيو دمو الله سبحانه وتعالى كنس السابط عشان ما يرجعشوا أهم دمنا يوم بمون يسلم عروش يتشفى يتدبدب يعني ياو مرسو تغني الله إن شاء الله سلزي مجمرة بثب براتشن الله سبحانه وتعالى كنيا هنا كتلاعيا الله كنيا يركال. قال الأب أبات عندك أنسي موت سدس الجوش نبروتنا من على تشوالي تستي أسر انتن سدست انتن بثرة بتقولني عليه سدست بثرة ما تقولتنا بقامة دارقو أسرات شو كزالة عنده إن كان ناس برات شو عليه بيل بيل بيل سدست بثرة لو انجت سبرو عليه لو نتنيا وستقول سوستنيا عراتنيا سدست ومكورو لسبرو على الشانو استي فتح شوال النافة تو عند سبرو عند سبرو ونتنيا عند سبرو يعني قبل انتنو بتراتش بتروتش سيلايو تك تك تك تك السدوم سدوسم تصبروا سويا ويا موتنا عباتاتشو انقدي يعني الجوش على علىاتشو إن هي موت كونين انقدي انجزي بترك تسبع سبعاتشو ما نمسو متشلاتشو يلم ألاتيهم بحس دماهم أن أنت لمن كاتي أيتشلم كتلاياتشو قلو يلاتشو علىاتشو يه بأندلس إنا يوالا إن شاء الله. طيب إنا عندو دمو بقت إما رقو من إلان تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أفرادا إلان إن بي أني بتروشكو بعند كتأمر كاتشو كسر كاتشو آل سبر ملالو كلاياتشو قن عند بعند قن هلو مسبر اللو عليه ياو تاريكو بقت ما رقو أسكمت أمارتنو. ስለዚህ አንደኛው ምንድነው በጣም በጣም ልዩነት ካለ መለያየት ካለ በሐሳ በዲን በመን በመን አላህ Subhanahu Ta'ala እጁ ያነሳና የኩፋርና የሙሽሪኮች መጫወቻ እንሆናለን ይሄ አንድ ነው ሁለተኛው أن الأندلس كانت تضم ثلاثة أنواع من الشعب بل خمسة أنواع من الشعب سبحان الله እስላሞቹ እንዴት አርጎ እንደያዙዋቸው ይገርማል ለ800 አመት አንደሉስ ክርስቲያን ነበራት ይሁድ ነበራት ጣዖት የሚያመልኩ ነበራት ሌላ ሃይማኖትም ነበሩ በል እስከ 7 8 ጎሳና ዘር ነበሩ እነዚህ ሁሉ እንደ አንድ ወንድምና እህት ሆነው ለ800 አመት በእስልምና ስር ተጓዙ ማለት ነው እስልምና ስር ማለት ነው ወንድሞች በእስልምና ስልስል ቁርአን ዲስቶራቸው ሱና ዲስቶራቸው ዲስቶራቸው ማለት መምሪያቸው መሪያቸውና የመንግስቱ ህግና ደንብ ቁርአንና ሱና ሆኖ በሙሉ በቁርአንና በሱና በሸሪዓ እስላሚያ ለ800 አመት ተካሄደ ማን ክርስቲያን አሉ ይሁድ አሉ ሃይማኖታቸው ጠብቀው ላኪን حقنا دم بأقرثي ومكهد نبرو بسلمنا تنبر سبحان الله العظيم فكيف جمع المسلمون هذه الأنواع من الشعب لمدة 800 سنة انديت انديت اسلمنا من قسط لسمت ثمت أمت بقوشنا بزر ناصر በተለያዩ ጎሳና በተለያዩ ዘር በተለያዩ ቋንቋ በተለያዩ ሃይማኖት ስብስብ የሆኑ በእስልምና ስር ዲስቶራቸው ቁርአንና ሱና በዚህ ህግ የሚሄዱ ነበሩ እንዴት ነው ተብሎ በጣም ጥያቄው ራሱ እስከዛሬ ድረስ አልተመለሰም በጣም ድንቅ ነበር አልአንደሉስ كان فيها ابطال غيروا خارطه الدنيا اندلس ياندلس يعلم الماب يغيروا በጣም ድሃ የሆኑ የሰሃባ ልጆች አንዳንዱ ጫማ የሌለው አንዳንዱ ጮማ ስጋ እንዴት እንደሚበላ የማያቅ ነው ወንድሞች ሰሃባ ታቢዒን ስንል ይገርማቸዋል አሁን ወደ ሮማውያን በትሄድ ወደ ፋርሳውያን በትሄድ በዛ ጊዜ ልብሳቸው ሐሪር የሚበሉት ጮማ የሚጠጡት ማር ወለላ ነበር ከመካ ከመዲና የመጡ ሰሃባዎች አረቦች ግን ሐቂቀተን የሚገርሙ ነገር አንዳንዱ ጫማ የሌለው አንዳንዱ ስጋ ጮማ በልቶ የማያውቅ በትምርና በወተት ያደገ ሰው ነበር አንድ ቀን 4000 ወታደሮች ይዞ አንድ ሰሃቢ سيدنا عمر بن الخطاب لا كوننا ودا عنده ودا فارساويان نبرو فرس فرس قال لك شو بزاك زي روسيا مالتنا هم بإيران يعني فرس بإيران بإست لا فرس يوم يبانو فارساويان مالتنا كنا زاكا لمواقات أرادتش والتادروت شيزو سو يوهدي سبحان الله العظيم أهون بك أنتنو بكللو بأقريتو كلل إيقبا تنش تقرني تقدر قلنا በሩ ይከፈትለታል ትንሽ ጦርነት ያደርግና በሩ ይከፈት ይገባል በጦርነት ያኒ አሁን አንድ ቦታ ገቡ በፍሩስ ሀገር ባንድ ቦታ ገቡና በሙሉ የመካ የመዲና ልጆች ናቸው አረቦች ናቸው ሰሃባ የሰሃባ ልጆች ናቸው አሁን ያገሪቱ ወይም የከተማው ሰዎች ያኒ ምግብ አቀረቡላቸው ለነዚህ ሰሃባዎች ምግቡ ምን ነበር ነጭ ዳቦ ነጭ ዱቄት ነጭ ዳቦ የረቀቀት እንትን ብሎ ከዛ ትንሽ ስጋ በላዩ ላይ ተደርጎ ቀረቡላቸው ሰሃባ እንደዚህ ያቆም የሚያቆት ተምር የስጋ አንዳንድ ጊዜ ግመል ስጋ አንዳንድ ጊዜ ውሃ ወተት እንደዚህ ነው የሚወዱ ነጭ የሆነው ዳቦ በጣም ረቀቅ ያለ እንደዚህ ሲያቀርቡላቸው አንዳንድ የገጠር ሰዎች ነበሩ ከነዛ ሰሃባ ምን አሉ ምንድን ነው ይሄ መንዲል ነው ለመንዲል አይደለም ወረቀት ነው ወረቀት አይደለም ይባባል አሉ ምክንያቱም አና አያቁትም ይሄ ነገር سبحان الله العظيم እንደዚህ ዳዱ የዱንያ ነገር ብዙ ጅህልነት ያላቸው የአኺራ ግን ተመልከቱ እነዚህ ሰዎች ለዛ ለረቀቀው የዳቦ የነጭ ዳቦ ወረቀት ነው መንዲል ነው ያሉት ተመልከቱ ጦርነት ሲጀምር ምን እንዳደረጉ በሉና ጠጡ ከዛ ትልቁ ጦርነት ሲጀመር ከትልቁ ወታደሮቹ ባት ነው አሁን አሚራቸው ምን አላቸው መጀመሪያ አላሁ አክበር ካልኩ አለ በሙሉ ውዱ የሚያደርግና ጽዳት ያለው ምጻዳ የሚበላ የሚጠጣ ተዘጋጁ አላቸው ቆይቼ ሁለተኛ ጊዜ አላሁ አክበር ካልኩ ሁላችሁም በሰፍ ሰፍ ታደርጋላችሁ ለጦርነት ያኒ ሰፍ ያኒ ምንድነው ሰፍ ወር እንትኑ ምንነው በአማርኛ ሰፍ አወለ ሰፍ ሁለት ሰፍ ወር ሰፍ ሰፍ ነው የሚባለው ሰልፍ አይዋ ሰልፍ እና ሰልፍ ታደርጋላችሁ ሰይፋችሁን ይዛችሁ ጦር የጦር መሳሪያ በመሆኑ ሰልፍ አድርጉትና ተዘጋጁ አላችሁ ሶስተኛ አላሁ አክበር ካልኩ አላጡን ትገባላችሁና ጦርነት ይጀምራል አላችሁ እሺ ያሉ አንደኛ አላሁ አክበር አሉና ሁሉ ዱአ አደረገ በላ ተጣ ተዘጋጀ ሁለተኛ አላሁ አክበር አለ ሰልፍ አርገው ወደ ጦርነቱ ገቡና እንትን አሁን ሶስተኛ አላሁ አክበር እየጠበቁ ነው ገና እየጠበቁ ጠላቱ ጦርነቱ ጀመረ ጠላቱ መጣ በቃ ሁጁም አደረገ አሁን አሚሩ ይገር ማለት እስካሁን ድረስ እኔ አልገባኝም ይሄ ነገር እንደውም አንዳንድ ዑለማዎች አልገባቸውም ጦርነት ተጀምሮ ጠላቱ የገባ አሚሩ አላሁ አክበር አላለም ዝም አለ አንዳንድ ሰዎች ምን አይነት ክዳት ነው ብሎ በልባቸው እንትን ገቡ ትንሽ ቆይቶ ጦርነቱ ሲጀመር እሱ እንግዲህ ጦርነቱ ከተጀመረ ወደ ሰማይ ይመለከት ነበር አሉ ከዛ አላሁ አክበር አለ ሶስተኛና ገቡ ጦርነቱ እስከ ፀሐይ እስከምትጠልቅ ተካሄደ ብዙ ሺ ከዛ ከጠላት ብዙ ሺ ሞተ ተገደለ ጦርነቱ በእስልምና ድል ተጎናጽፎ አሸንፈው ርፍ ብሎ አደሩ ማለት ነው አሁን ጠየቁት ለምንድነው አንተ ሶስተኛው አላሁ አክበር በጣም ዘገየህን ብሎ ሲጠይቁት ተቀላሽ ምን ያደርግ ነበር ካነ ينظሩ الى السماء ወደ ሰማይ ቋ ብሎ ያየ ካነ ينتظሩ علامة النصر የማሸነፍ ወይም የነስር አላማ ይመለከት ነበር ይገባችኋል እንዴ አይገባችሁም እኔም አልገባኝም ዑለማዎቹ ራሳቸው አልገባቸውም ወደ ሰማይ እንደዚህ ብለው ከአላህ ጋር እንደዚህ እንደተገናኘ ይመስላል የዓላ የነስር ዓላማ የድል ዓላማ ምልክት ይጠብቅ ነበር አላህ አሳየውና ያ ምልክቱ በሰማይ ሲያይ አላሁ አክበር አላቸውና ጦርነቱ ተጀመረ ማነው ይህ ነጭ ዳቦ የማያቀሰው ነው አሁን እኛ በመገብ ፕሮፌሰር ሆነው አለ መሐንዲስ ሆነው አለ ኡስታዝ ሆነው አለ ሁላችንም በመገብ ተው አትናገር ያኺራ ጉዳይ ግን እንደዚህ ነው እና እነዚህ ናቸው ስፓንያ ገብተው ፖርቱጋል ገብተው ፈረንሳ ገብተው ብሪቲሽ ገብተው እስልምና ያስገቡ እነዚህ ነበሩ እና ይህ ነው ለመግለጽ የፈለኩት ወንድሞች ሶስተኛ ነገር እና ትልቁ ነገር የነበራቸው አሁን የጠፋው አልኢኽላስ አልኢኽላስ አሙድ አልፈቅሪ የጦርነቱ ህብረ ሰረሰር ጭንቅላት ሙኽ ብሬን የሚባለው ኢኽላስ ነው ለአላህ ብቻ ብለህ መስራት ፈለገውን ሰው ይሁን ያንተ መሪ ማን ነው አንተ ኦሮሞ ነህ አዎ ያንተ መሪ ስልጤ ነው ተቀበለው ለአላህ ብለህ አንተ ስልጤ ነህ ያንተ መሪ ትግሬ ነው ተቀበለው ለአላህ ስትል እና ኢኽላስ የሚባለው ለአላህ ብቻ ማን ነው የኔ መሪ ምን አይነት ጎሳ ነው ምን አይነት ቆመቱ ሀብታው ነው ድሃ ይወደኛል አይወደኝም ጠቅላላ እርግፍ አድርገህ እዚህ በእንትኑ በቆሻሻ በት ጥለህ ለአላህ ብቻ ብለህ መስራት ትልቁ መሳሪያ በጦርነት እሱ ነው الإخلاص الإخلاص يا إخوة يفعل الأفاعيل من نم وتادر من يوم وتادر ليارد يما يتشل دربيت إخلاص يا درقال إخلاص لالله بلا مصر وما وصل قادة الأندلس يا أندلس مريوش بدرسوا بثبوتا يدرسوا والله والله بإخلاص نبر يمواقوت لالله نو يمسقدوت لالله نو የሚመሩት የሚመሩት በሙሉ ለአላህ ነበር ይህ ነው እንግዲህ አላህ ከነሱ ጋር ያደረገው طيب አውሮፓ ወአሜሪካ أثناء حكم الأندلس የሚገርማችሁ የእስልምና ሃይማኖት በአንደሉስ ገብቶ እንግዲህ አንደሉስ ምን ሆነ አውቃቸው አላሁን ስፓንያ ፖርቱጋል ፈረንሳ ብሪታንያ እስከ ሲሲሊያ እንደዚህ ብዙ እንትን ገብቶ እሱ ነው እና እስላሞቹ በአንደሉስ ገብተው ሲመሩ አሉ نعم ما كانوا شيئا يذكروا لكن اوروبا بعد سقوط الاندلس اسبانيا يعني هي مضرب مثل في التطور والتكنولوجي بزاك زيالو اوروبا وياب من ما يقو نبرالو من ما قد بتكنولوجينا بفلسفنا بنتن ودفيت ينبرو اسلاموشنا تشوب اوروبا بل كان مضرب المثل تقال لاتشو مثالي لمستد كتفلقي أبنت لمستد كتفلقي يا أندلسي أندلسي بان نبار الزاقزي يا أخوة قوانين ربنا ثابتة يا الله نحق النادم بإسكيوم القيامة يما يكير حق النادم بنو من إلال اتحدوا تنتصروا تفرقوا تهزموا بس عندهنو الله دل اندي أقوانا أصفاتشو ተለያዩ አላህ ተሸናፊዎች እንዲያደርጋችሁ ይሄ ነው ያላህ ቃኑን ታቀናችሁ ያላህ ህግ አይቀየርም هذه القاعده الربانيه ثابته الى ان تقوم الساعه اسكيوم القيامه ليه ايقيرم يقول سبحانه وتعالى واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين تقلتم من دون الله والله واطيع الله ورسوله مجمريا انت يغوسانا يزر سبسب يهوناچو كا 15 قبيلا يتسبسباچو يمي انانتن السر ارغم باند يميادرغاچو اطيع الله يا الله انت ازاز ورسوله ورسوله يربياچو تزاز يي كادرغاچو عند لبنا عند صوت هونالاچو اطيع الله ورسوله ولا تنازعوا በአላህ የመጣ ጉዳይ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጣ ጉዳይ በሱና የመጣ ጉዳይ እንዳትሳሳቡ እንዳትለያዩ የሐሳብ ልዩነት እንዳይኖራችሁ ካለስ ከመጣስ ፈተፍሸሉ ተፍሸሉ يعني ايش ምንድን ነው ተፍሸሉ በአማርኛ ወንድሞች ተፍሸሉ ስንገሩም በአማርኛ ካልተስማማችሁ ተፍሸሉ ጻፉልኝ ተፍሸሉ መከሸፍ ነው መክሰር መክሰር ተብሸኑ ማለት خلاص يعني የምትፈልጉትን ጎል አታገኙም ትወድቃላችሁ ውድቀት ውድቀት ሆናላችሁ تمام ተብሸኑ ማለት يعني ያቀዳችሁ ነገር ይፈርሳል فتفشلوا ከዛ ቀጥሎ وتذهب ريحكم ريح ማለት እዚ قوة ማለት ነው قوةችሁ ኃይላችሁ ይበታተናል ድመት መጣ ነው የምታሸንፋችሁ እንኳን አንበሳ ሳይሆን ድመት መጣ ታሸንፋላችሁ وتذهب ريحكم طيبنا رب يا ربي ምን ታረጋለህ واصبروا ان الله مع الصابرين اذا عند هونو الله ከእናንተ ጋር ይሆናል ተለያዩ الله ከእናንተ ይርቃል بس ይሄ ነው حق ነው ይሄ ويقول سبحانه وتعالى بل لا ايام من يلالو من يلال الله سبحانه وتعالى بالقران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم سبحان الله إيه بسورة آل عمران من الجنيون وبالنفو قزي أن رهتاتشن يتسورة أن رهونا نقرن يالتشن يرسه كونو واعتصموا بحبل الله جميعا بالله قمت تنتألت ألوت يازو ሁላችሁም ያላህን ገመድ እንዳትተው ምን ማለት ነው ጣዓት አላህ ተዓል ረሱል በዛት ተጨማመሩ እንደዚህ ቢሐብሊላህ ጀሚዓን ወላ ተፈረቁ ወዝክሩ ኒዕመተላህ አለይኩም ኢዝ ኩንቱም አዕዳአን ይህ አያ የወረደው የመዲና ሰዎች ናቸው የመዲና ሰዎች በሁለት ክፍል ለመቶ ዓመት ይሄዱ ነበር መቶ ዓመት ሁለት ጎሳ ሁለት ዘር ናቸው ሁለት ቀቢላ አልኦስ ወልኸዝረጅ የሚባሉ በመዲና ለስንት ዓመታት ይፋጁ ነበር ጦርነት ነበር በየሳምንቱ በየቀኑ አንድ ሁለት ሶስት ሬሳ ታገኛለ ይህስ ገደሉ እኮ ከኦስ ይላሉ ትንሽ ቆይተው ኦስ ደግሞ ከኸዝረጅ ገደሉ እንደገና ጦርነት ይነሳል ጦርነት 3-400 ይመታሉ እንደዚህ ብሎ ለስንት ዓመታት ነበሩ ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء እናንተ ጠላቶች ነበራችሁ እርስ በርሳችሁ فألف بين قلوبكم ነብዩ መጥቶ ነው ነብያችን ሳሰነ ወደ መዲና ሲመጡ አላህ ልባችሁ አንድ አደረገው فأصبحتم بنعمته إخوانا ጠላቶች የነበራችሁ بنعمة الله ወንድሞች ወንድማማችነት ተፈጠረና ሁላችሁም ወንድሞች ሆናችሁ وكنتم على شفا حفرة በጠረፍ እንትኑ ታቀላችሁ ገደል ገደል ትልቅ ገደል በጫፍ ስትሆን አንድ ሰው ገፋስ ያደርገ ገደሉ ገደል ተወድቀል አይደለም እናንተ ደሞ جهነብ ለመግባት በጫፉ ነበራችሁ وكنتم على شفا حفرة من النار አንድ ሰው ገፋ ቢያደርግ ወደ جهነብ ትገባለ እንደዚህ ነበራችሁ በነበራችሁበት ልዩነትና ሽርክና ኩፍር ጥላቻ በዛ ጊዜ ብትሞት እኮ جهነብ ትገቡ ነበር فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون اذا عند هون تشنفالاتشو عند اتهونم يعني ايه متايو نغر نو طيب لماذا هزموا وخرجوا بعد 800 سنه 800 عامت اوروبا كغزو بحالا كاستدارو بحالا اسلاموش لمن وطوا ما انه ياسوطاتشو السبب كان سبب واحد مكنياته عند مكنيات بتشان ينبروا ليه لا ينبروا وذلك انهم بداوا بعدما كانوا يقولون نحن الاندلسيين لسمنت موت امت انيا اندلسيين يلو نبر يعني اهون لمساله انيا ايتوبياويانن يهن ام ياكوراو اما اني رومونن اني تغرني تغرينن اياكورا مي نغر اني ايتوبياوني اذا غزي اسلامو ክርስቲያኑ የሁዱ ምናምኑ ያለው ሃይማኖትና በጎሳ በምን ይተላዩ ሁሉም እኛ አንደሉሳውያንን ለአንደሉስ እንሞታለን ይሉ ነበር ስለዚህ يقول بداوا يقولون كل واحد انا يمني انا مغربي انا قرناطي انا اموي انا عربي انا انا انا انا بذا مكنياتهم باندلس يهمو جوسه ነበር የመኒዎች ነበሩ ኢራቂዎች ነበሩ ሱሪዎች ነበሩ ከመካ የመጡ ነበሩ እንደገና ከቁርጡባ ከዛ ሀገር የመጡ አሉ ፈርናጣ ከዛ ሀገር ከመግሪብ ሞሮኮ ከዛ የመጡ ነበሩ የሁሉ ስብስብ ነበር አንደሉስ ሁሉም ላኢላሃ ኢላላህ የሚሉ እስላሞች እኛ እስላሞች ለአንደሉስ እንሞታለን የሚሉ ነበሩ ከዛ ግን ሊዩነት መጣ ማና አንተ አንደሉሲ ላ እኔ የመኒ ነኝ እኔ መግሪቢ ነኝ እኔ ቁርናጣ ነኝ እኔ አማዊ ነኝ ተብሎ በጎሳና በዘር መለያየት ከጀመሩ በኋላ አላህ እጁን አነሳ ማለት ነው ተረኩ الوحدة الوطنية بصفة عامة إذا أخذنا جميع القبائل وبصفة خاصة إسلامو تشو بمولو يعني لالله بلو نبر يميواقو نا يكفتو تمريت يا الله أنا هجي يسفر يهد نبر تمام النزاك كريستيانو شتمو بهايمانة تشو يهدو يهودك بهايمانة تشو يهدو هم لأندلس نبري مفاج يعني يتبقوا ينبروا لكن هم تلهايوا تمام وتفرقوا فشتت الله شملهم بتنتن أدرقات شو الله سبحانه وتعالى الآن في إثيوبيا يا أخي استودع إثيوبيا أن ملسهن إذا قلنا نحن مسلمي إثيوبيا إنيا يا إثيوبيا سلاموش ننبنل أكرامون دموش السؤال اللي متككل ما أنه أنت إني يا إثيوبيا مسلمين ከፈለገ ክርስቲያኑ የኢትዮጵያ ክርስቲያን ይበል እኔ ኢትዮጵያ ሙስሊም ነኝ ተላለ እሺ ሃይማኖት የምንድነው እስልምና ነብዩ ማን ነው መሐመድ ቂብላ የት ነው መካ ለማን ነው መተሰራው ለአላህ ትእዛዙ ከማን ነው የሚመጣለ ከአላህና ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አበቃ ይህ ከሆነ እኔ ኢትዮጵያ ሙስሊም ነኝ ከተባለ የፈለገውን ችግር በኢትዮጵያ ቢመጣ ለሃይማኖት እንትመከተው እንደ አንድ ልብና በአንድ እጅ ነው የምትሄደው ልክ አይደለም ወንድሞች እስቲ ንገሩኝ ልክ አይደለም በሉኝ እሺ ልክ ነው سيكون الله معنا لكن اذا قال كل واحد انا اورومو انا تجري انا سنتي انا اماره اني منزي انا مش عارف انا جوجامي انا جندر اندزي كاله يشتت الله بيننا ሁላችን በትንትን አድርጎ ቀንና ግራ የማናቀሰው ያደርገናል ይህ ነው እንግዲህ አንደሉስ ለ800 አመት በስልምና ስር የነበረችው ልባቸው እخلاصቸው ሁሉም ለአላህ ነበር እንላለን واخر وقت خرجوا مجرشا وطو قرناطه የምትባለው አሁን قرناطه ተብላ የምትሰየመው በዛ በስፓኒያ ያለችው قرناطه መጀመሪያ ከመጨረሻ በዛ ወጡ 92 ሂጅሪያ የገቡ 897 ሂጅሪያ ወጡ يعني 805 አመት ገዙ ማለት ነው طيب نبدأ القصة አሁን እስቲ ታሪካቸው እንጀምር አሁን መግቢያ ነበር የምናገረው እንዴት ነው ይሄን ሁሉ ያደረጉት ብለን እንጀምር እስቲ القصة تبدأ من شمال أفريقيا نقروا بساوث أفريكا تملكتوا ساوث أفريكا مالت إيجبت مغرب العربي يعني مروكو ليبيا تونس النزيلات شو ساوث أفريكا ميبالو نقروا بالزارة يتجمروا مصر ليبيا مغرب يعني مروكو الجزائر النزيل تونس النزيلات شو ساوث أفريكا ميبالو እና ክሩ ከዛ ነው ተጀመረው ከዛ ቀጠለ وعلى شخص ደሞ ጀመረው በአንድ ሰው ነው ይገርማቸዋል አውሮፓ ለመንግባትና በሙሉ ዓለምን ለመያዝ መጀመሪያ ጀመረው አንድ ሰው ነው ማን ነው እሱ صحابي جليل ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመሞታቸው በፊት የ10 አመት ልጅ የነበረው عقبه ابن نافع ጻፉልኝ መጀመሪያ ታሪኩ የአንደሉስ ነገር የሚጀመረው ዑቅባ ኢብኑ ናፊዕ በሚባለው ትልቁ የጦር መሪ ነው ዑቅባ هذا ولد في مكه وكان عمره 10 سنوات يا 10 عام ልጅ ነበር نعم حين وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ነቢያችን ሲሞቱ يا 10 عام ልጅ ነበር እሱ صحابي ነው ለምን صحابي ሆነ نبياتشن أيوت السم أيه أمني تكتلاتشو مع أنه صغير نو لكن تكتلاتشو يا نبياتشن صحابي نبر إدميو أسر أمت نبر نبياتشن سيموتو عندك أن قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني يعني في المنام بهلم أيه والو نبياتشن من أيه هلوت يعني يهوت في بيت عقبة جنا أسر كأنه زاج زي سمنت كأن سمنت أمت لجنو بعقبة بيت جبهن قدم لنا رطب يعني أن سوس أرسوشونن ود عقبة بيت جبهننا رطب قرب لنا استناجدن من لو رطب تمر بيج أو تمر جنا البسلة تمو قماشي بسلة قماشي البسلة بتعب تفاجئنا وصار الرياء بزوال لي تمر سهون رطب بالال ندعو نبياتشن سمه له برطب افترنو ميروت دمو عندنا قرال لي ستنا مريم بنت عمران كارك بزيش بوهالا الله سبحانه وتعالى تفاحا لي بنانا لي موزا لي مانغا لي برتقالا لي يهلو تتو من دون يستات رطب وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا يعني أنت مريم يتمرون زاف تنش نكان كارجيتنا بقى يرقفال من دون من رقفو رطب بيش آي هونو تمر قماش يبسل قماش يبسل إن دوما عندنا الدكتور شان الله هم بسعودي عربيا يرقزت سيت يعني إميازوات رطب اندتبالا prescription يسألو رطب أبزيلاتال مكنياتهم رطب عند سمونو يا رطبال يا لسلسال مهصنون يا لسلسال سلزي رطب عند زي نبر لنا نبيات شمنالو بعقبة ابني نعم بعقبة ابن نافع بيت قبهن رطب قرب لن كذا تبراب انت نكال كنا كنكلفة تنسى هوالو قال الصحابة فما أولتها يا رسول الله هل مو بمن أن ترقم كوالو قال أولتها رفعة للعقبة في الدنيا والآخرة عقبة بعد الدنيا متلك سونا بتقام يعني سمي اللو سوي هنا بآخرة اندزيه بتقام كفتن يا درجة يزالالوت قنا يسبا سمنت أمتنا اللو السو اندهم هنا قر أي قباهم لكن دزيها لو عقبة تلك سوني هنو بتقام بعد الدنيا سمو اسكزل ألم يتكسال بآخرة دمون دزيه نوالو عقبة رباه الداهي الصحابي يقول يقول لك تربيانو استدادقنو إن كزن بلو فاسق فاجر يأدقى دلم عقبة عقبة سادقو يأكستو لجنو عمرو بن العاص بلال عمرو بن العاص نبياته الله سلا عندنا سنقر عند صحابي كتتكسي يا صحابيون تاريك تنش تكس تكس لما رق القبي تشالله وشي عقبة انقري يا صدقوا عمرو بن العاص نو من نو عمرو بن العاص صحابي جليل ولكن مجمر يا تلاك ويا نبياته تلات نبر عقبة بن يعني عمرو بن العاص تلاك ويسلمنا تلات يا نبياتشن تلات يا الله تلات يا قرآن تلات يا مسلموش تلات ينبرو عمرو بن العاص نو انداوم كتلات شاو يتنسى قرشوشو مرتو ودا نجاشي يلاكوت السنبر جعفر بن أبي طالب سماني عند صحابي يزو ودا إثيوبيا هيدو كأحمد النجاشي كتقناني قرشوشو هلت سوش لاكو يعني الفتنة نوكو أمان نوسو عمرو بن العاص نو ودا نجاشي هيدو النزي وشتاموش ناتشو إسراتشو قدلاتشو بلو يتلاكا كقرش عمرو بن العاص نبرا قراتشن عمرو بن العاص يا أحمد النجاشي كرب قد دنيا نبر بجاهلية قد دنيا ونبر نزينا ومرتقو قرش يلاكوت وكان عمرو بن العاص داهية من دهات العرب الأربعة بارب تكلالا بارب اقروش ارات سوش نبور داهية مبارو داهية من مالتنو يما يتشالو በተማጉታ አትችለው በጦርነት አትችለው በምን በትንኩልና አትችለው ዳህያ ማለት የፈነገውን ሰው ምሁር ነኝ ብሎ ቢከራከር ሊያሸንፋቸው የማይችሉ አራት ነበሩ ከነሱ አንዱ አምር ኢብኑ አልዓስ ይባላል وهو الذي ذهب الى الحبشه يعاكس جعفر بن ابي طالب والمهاجرين ولكن رده النجاشي بخيبه امل ان النجاشي قال اوارده يملسوا كاغرو يبرروا تمام مع انه كان صديقه عمرو بن العاص بتام قدنيون ينبروا احمد النجاش لكن اسلم واصبح قائدا سبحان الله العظيم جزيك كهيد ابو هلا عمرو بن العاص አሰለሜ ወደ ነቢያችን ሰለም ሄደ እጁ ሰጠ በጣም ምርጥ የሆነው እስላም ሆነ فذا وهو الذي فتح مصر እንዲያውም ግብጽ በእስልምና ቁጥጥር ያስገባና ኮንከር ያደረጋት ማን ነበር አምር ኢብኑ አልዓስ አሁን በግብጽ በተሄድ ከጫፍ እስከ ጫፍ አምር ኢብኑ አልዓስ የተባለው መስጊድ አለ ምን አለ ምን የሌለ ነገር የለም يعني ጓዳና አለ عمرو بن العاص مالك بمصر تلاقوا تلاقوا مرينو السنه كفتات انجلي كرومويان اجنا كنزا كافروش اجيا اسوتتو يسلام اغير يادرغات عمرو بن العاص تملكتو الله سيوده مجمر يا اسلام طلاتنا يا نبياچن طلات ينبرو الله هدايه سطونا الله سبحانه وتعالى شرناونا تلقوا يا اسلام مري هونوال ما نوي عمرو بن العاص انظروا الى عمرو بن العاص كان عدوا لله ورسوله ثم اصبح من احباء الله ورسوله حينما حضر عمرو بن العاص الموت سبحان الله عمرو بن العاص انقري ما انه عمرو بن العاص هذا عقبا يسدقنه اندبت هنا يسدقونه ادلم ان ايه عمرو بن العاص سيموتالو بطرنت نو يموتنا سيموت بكى طويلا بزوالك أسانه طيب وحول وجهه إلى الجدار بكى سيمته سوتشو سيمته يموتنو قدي دم بدم هنا يموتنو فيتو ودقر قدا يادر قال فيتو فقال له ابنه لجوال لي عبد الله بن عمرو يبالو ما يبكيك يا أبتاه أباتي من لمن تلك سنهالو اما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتشن كو ابشرهكو يا جنة لج مهنكن طرو سو مهنكن غبس يميهل اغريه كفتكو بتام طرنت كنبياتشن غا طرنت يادركو نبياتشن كو ابشر يالو سو كنه لمندنو تلك سنه هلو لجنو فاقبل عمرو رضي الله عنه اليهم بوجهه وقال ان افضل ما نعود شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن استيب شهادة أن دموتنا وأهون يمفلقوا يمن يوالنا كذا سنة تاريكم الناقر جمري من أهلي إني كنت على أطباق ثلاثة هوتي بسوست درجة بسوست مداركنا بسوست أينت هوتنا يعلف قوالي عمرو بن العاص بسوست أينت هوتنا يعلف قوالي لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني جزي نبر مشرك بنبر كبت جزي ودا حبشة هجي ودا كنقاش سيقنان بزا جزي كبارو تألات يا نبي تألات نبر كوالي ولا أحب إلى أن أكون قد استمكنت منه فقتلته كأننا لذيت يمين من يو ينبره نبيون صلى الله عليه وسلم لم يقدر نبر بمن أينت نبيون قدلكو محمد قدلكو يالكو من يتسو نبر مشرك بنبركو بتكزيالي فلو مت على تلك الحالة بزاق زي موت شابنور لكنت من أهل النار الله وتأنجي بزاق زي بموت نبر يا جهنم سوءه النبر عليه طيب فلما جعل الله الإسلام في قلبي الله سلمنا بلبيك أسقبابه هلا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم بيه ودى نبي صلى الله عليه وسلم متقهنا فقلت ابسط يمينك ابسط يمينك يا رسول الله قبايعك يا نبي الله الكواچو اجه زرغالني اجه زاب اجه لا اسكمچه لا اله الا الله محمد رسول الله اجهن كفتلني الكواچو لنبياچن قالو طيب فبسط يمينه نبياچن اجاچو زرغو قال فقبضت يدي اجه ود نبياچن اج كماسكمت ايلك اجن سب ارغوت عليه نبياچن دنغتو እጅን ከፈትልኝ አልከኝ እጅን ከፈትኩልህ አሁን ደሞ እጅህን ምትስበው ለምንድን ነው ምትስበው አለ فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو ለምንድን ነው እጅህን ምትስበው አለ قلت اردت ان اشترط ورسلنا كمغبابتي بفيت شرط አለኝ እኔ شرط የምሰጠው ከተጠበቀልኝና شرطን ከተቀበልክ ብቻ ነው እስላም የምሆነው አለ فقال تشترط ماذا يا عمر من الشرط قلت ان يغفر لي ذنوبي كلها الله اكبر اهون اسلمنا واستجاب له لكن مجمر انا غيرني ود اسلمنا استجاب بشرك بنبركو بتك لا لا وانجلوج الله عفو لينيان اندزي كون انا واسلمنا مغبا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما علمت يا عمر ان الاسلام يهدم ما كان قبله اتاكم انده كافر ينبرو كريستيان يهود مشرك ينبرو اسلامنا سيغبا ينبرو انجلو اندمتاطب اتاكم قالوا وان الهجره تهدم ما كان قبلها اندهم كمكه ود مدينه هجره يدرغم انجلو اندمتاطب لا اتاكم وان الحج يهدم ما كان قبله حج ود حج يدرغ دومو ወንጀሉ እንደምታጠብ አታቀም እንዴ አሉት። እንግዲህ ደስ አለውና እጁ በእጃቸው አስቀመጠ አሰለመ። እንግዲህ የሞተ የሚያወራ ወሬ ነው። فقال وما كان احد احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احلى في عين منه سبحان الله تنانتنا كبت لات محمد ينبره صلى الله عليه وسلم እንድገድለው ብዬ ለትና ቀለመኝ የነበርኩ አሁን ደሞ احب በጣም ማፈቅረው ሰው محمد ሆናለ وما كنت اطيق ان املا عيني منه اجلالا له እንዲያውም ካሰለምኩ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ነቢያችንን ሰው አሰለም በሙሉ አይኔ አይቻቸው አላቀም እንደዚህ በቃ በሙሉ አይኔ አይቻቸው አላቀም አፍራለሁ አከብራቸዋለሁ በቃ ጎንበስ ነው ምለው እንጂ በአይኔ ሞልቼ አይቻቸው አላቀም ወለው قيل لي صفه لما استطعت ان اصفه አሁን ነቢያችን ግለጻቸውስ እንዴት ይመስላሉ ቢሉን والله ልገልጻቸው አልችልም ምክንያቱም አይኔ ሞልቼ አይቻቸው አላቀም ያኺ ኢማን በልብ ከገባኮ ምንድነው የሚያርገው ወንድሞች ትናንትና ሊገድላቸው ብሎ ምኞት የነበረው አሁን ከክብርنا ከንትን የተነሳ አይኔ ሞልቼ አይቻቸው አላቀም ይላል لاني لم اكن املا عيني منه ولو مت على تلك الحاله لرجوت ان اكون من اهل الجنه سنتون وندموت بشرك بنبركوبت غزي نبياچن لمقدن يمغواغوبت ينبره غزي بذا غزي كموت كو جهنم سون هون نبر አሁን ደሞ የነቢያችን ፍቅር ልቤ ከሞላ በኋላ በዛ ጊዜ ሙቼ ብሆን የአህል ጀነት ሆን ነበር ثم ولينا اشياء لكن ሶስተኛ የህይወቴን ክፍል መጣ ولينا اشياء امير ሆነናል ያገር መሪ ሆነናል የጦር መሪ ሆነናል ما ادري ما حالي فيها አሁን ግን የት እንደምገባ አላቀም ጀሃነም እንደምገባ ጀና ነው እንደምገባ ያለፉ ሁለት የህይወት መድረኮች አለፉ አንዱ ጀሃነም ሆን ነበር በሁለተኛው ጀነት ሆን ነበር አሁን ግን አላቀም ወሊና اشياء يعني ايش معنى ولينا يعني ማርق ተሰጥቶናል መሪ ሆነናል የጦር መሪ ሆነናል ያገር መሪ ሆነናል ما ادري ما حالي فيها فاذا انا مت الى يموت انا اني كمتكو عليه فلا تصحبني نائحه ولا نارا በዛ በጀሂሊያ ጊዜ አንድ ሰው ከሞተ እሳት ለኩሰው ጀናዛውን የተከተሉ ይሄድ ነበር ደሞ አንድ አውሎ የምትለው ሴት አውሎ የሚሉ ሴቶች አለ አይደለ እብለ በግጥም ያደረጉ የሞተው ሰውን የሚያመግሱ አሉ እና ይሄን ነገር እንዳይከተለኝ አለ فاذا دفنتموني يعني بمريث يعني بقرقوار كدفنا تشوفوها لا فسنوا علي التراب بزوء أفر دبدبني عليه سنن ثم أقيموا حول قبري ذاك تشوت لو بلا تشوت تاتشونا تهيدو بزابك أبريه دفنا تشوت نشكوش بولو كنيقا قدر ما تنحر جذور يعني جذور قمن تاردو اسكمي كفافا قيو الزا نعم حتى استأنس بكم مكناتهم يا موتسو كتا أفروس الدبدبو قومو قج إلان ينقر نمت أبتال إن شاء الله بتوحيد أهون توحيدا لن بعند قزي بفكه سلا توحيد نقر له سلا زين نقر له إزا قزي إنا يا موتسو ودياونو نو أفر كتا دبدبو بهالا قومو قج إلان إنا بزا قزي سلا مكأمت باكا تشوتي تاتشونا الهيد التهيدو بمساتشو سمال له نعم وانظر ماذا ارجع به رسول ربي دمو سوست ياكي علونا النزي سوست ياكي اسكم من لست ابقون باكاتشو كليات تيدون يعني دعا درقل لين مالتنو دعا درقل لين سوست ياكي اسكم من لست باكاتشو اتيدو عليه واندموش اهونا انت رسالة مدفن هداشو تاكالاتشو او من دونهم تارقوا تزا إنيا من نايو الزيبت مسقرة من أساس زي نقرمو من نايو إيا كانوا إنك أبرا لنزي إنا سواتشو بدون بدون بدون هنو عندو بجوالي ناقرال عندو كاكا كابلو يسكال عندو تشوية نقدين ناقرالو عندو تشوية يقابي تشاين ناقرالو سوية يتدفن كنو مواتشو يتدفن إزا هنو بدون بدون بدون هنو يعنك سأنتني يسكالو ناقرالو إنه هنو نقر من نبر إزاك أبر قج بله دعاة رقلة له لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس ادعوا لأخيكم واسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل أهو سلم التيك أي قلة سكي سنات بسات أو الله دعاء رقلة له إن يتبن نزيه لمن أقرقه إنه من عليه عمرو بن العاص فباكاتشو دفناتشو طلبلاتشو التهيد وتأبقوا ان دعا رقل لن سوست ياكي اسكم مليس عليه إذن يحسو يونو ياسادقو مانين ياسادقي عقبة ابن نافع ساود أفريكاني كفته عقبة ابن نافع بزاق زي أسر أمت ينبرو عمرو بن الأس يتسادقو سونو كان عمر كان يعني عمر عمر عون إذا كان عمر عقبة ابن أبي ابن نافع يا عم عقبة ابن نافع إدمي أسرع أمست نبر أهون نبيات شنموتو أمست أمت هدي أهون أسرع أمست أمت كادر رقبو هلا ودت أرنة سيفيزو كنزا أرنة مهدو سوتش كنسو قام مهد جمري بدأ يخرج في الفتوحات مع عمر بن العاص وهو ابن خالته ولما بلغ عمره 20 سنة عقبة ابن نافع عمت كدرس ادمي وبهلا خلاص بدت فرقا سنت انو استمارو يطور مرين دي ترقون بمي هون بدن هيا عمت استمارو مالتنو اسر عمت استمارو كذب هلا سيدنا عمرو بن العاص بزوشي وتادر تشيزو ودى قبس هيدنا قبس نسعى وتات بقبس اقر لسنت امت مري هونو يكمت نبر مانو عمرو بن العاص فتح عمرو بن العاص مصر ومعه عقبة ابن نافع قري عقبة كالسؤال الليم اقرأ قري هده يطورنة سلتي مرال يطورنة هنا تاي مرال مجر تلك على قاعد الرقو يطور مري على الرقو يعني انتنو عمرو بن العاص وبعد فترة كلف عمرو بن العاص عقبة ابن نافع بفتح بلدان كانت تحت الرومان والتادروج أسرش والتادروج ستو ما أنه ستو عمرو بن العاص قال يا عقبة أهون أنت جقنانه بتقام جقنانه بتقام يطور مرينه النزي أسرش والتادروج يزه هيدنا رومويان يازوت يا مروكو يا مروكو يا جزائر يا تونس أقروج كفتانو سبحان الله العظيم فتح عقبة ابن نافع تونس مجمرة تونيزيا اللي شوهن أكبابيوا إن تونيزيا نسعة وطات بطورنات أهون تنش دمو تنش ودي عقبة ابن نافع سلت أباي لهدنا ما ننتون لقد سألات شونين مكناتهم أندونيس يتبعلو أوروبا لمقبات يشالوت اندنين دنيا انتا دلم أرندم أرندم أرندم ملائكة اندنلات شو سونات شو سون اندنلات شو يملائكة سرا يسرونات شو يملائكة أباي يملائكة عبادة يادرقونات شو من النبلات شو قدي عقبة بن نافع كثلان لك أباي وچنا الله يسد أو ستوتا كان مستجاب الدعوة اللهم يا رب لو دعاك هذا الرجاء الله كم يقبل لك أن دون البر لأن كان في إخلاص فتح إفريقيا فلما ولى معاوية ابن أبي سفيان وجه عقبة بن نافع إلى أفريقيا غازيا في 10,000 من المسلمين أسر شو التدرش نو يعلو كسوغا معاوية ما نو معاوية دمو معاوية بسوريا أقر بدمشق دمشق سيمتبالو أهون يتقرنت بوتا يالتشو يسلام أقروش الزاقزي خليفة غنوهم أمير المؤمنين غنوهم يكاهداتي نكبرو بالزاقزي وانو بوتاو بسوريا نكبر الزاقزي معاوية ابن أبي سفيان ميبالونو تلقوا أمير المؤمنين خليفة النبي صلى الله عليه وسلم يبالو السنة برنا أهون معاوية لزي عقبة ابن نافع أفريقان كفت بلو ستو السنة عمرو بن العاص ولتم تسمامتو أفريقان كفت ستو مالتنو 10,000 من المسلمين انظروا يا أخوة عقبة بدأ رحلته 10,000 بلفوك أن أخي في الله سنقر تساو سلاتو أخي في الله سلي أندلس بتقام يتدنك إيه يتاكسن البرالب إني دمو بمهاكال قبيتش من الكوت أبشري أخي في الله لما تأوسام انت دمو إني أندلس يميبالو أرأستي جنو مكربو ممكن لأسر أهود يكتلي هنال ينقر ويم لأمست أهود يكتلي هنال سلا أندلس بزو تارك للناقر من بيه ونقر كنت أخي في الله الزاق زي من الأخي في الله أسر شي والتادرو تشيزو جمرو أوروبا بمولو بإجاد شوك يسقبوت عقبة ابن نافع بتبالو يتجمرو نو عقبة افتتح الشسمو نورث أفريكا كفتو كفتو عند قيرواني مبالو كتما يسون هيد كوارترا در رقبات نو يسون كابيتال سيتي يسو يراسو بيتشا يساو افريكا كابيتال سيتي قيروان بميبالو جعلها مدينة وقد كان موضعه بستانا واسعا تملكتون قدي انديت عقبة بن نافع دعاو الله انديت اندميك أبل الله تملكتو اهون ان تونس ان جزائر ان ليبيا ككفت بهالا وأنه كتما قيروان يمبالو كتما كادر رقبو هلا عند بوتان البر بزا يسون بيت يسون قصر تسرار لتمالتنو قل يه بوتا الله سفترو من نبرالو اللم ميانيش أكانو ينبرو بزو أوري بزو إباب بزو قراري ثمنا من دزي تواقي يعني بتقام يمي قوادو إنساوش نبرو انكربيت بتقني عنكربيت من دنو انقربت من الوند نو بامارنيا وندموش تغنيا متناغرو سوچ انقربت بتغنيا نو بامارنيا من تبالالچ ييچ يمتندف انقراريت لا اي بو هاي متنورو ادلچم انشلاليت ممكن انشلالي بنت ممكن بنت لا لاكم المو اي يمتندف هنا تغدلالچ كندفچ لك اند عباب اسيس على كل حال انقراريت عقرب تبالالش بامارنيا ان انقرا انتنو عقربنا انقربيت يبزابت بوتا بتام مرزام يهونو ابابوچ يبزابت اوريوچ اندنبر اندامبسا اندتل انداندت وجي يهونو تلوچ يبزابت بوتا نبرزا ቀይርዋን የሚባለው በተለይ በተለይ የሱ ከተማ እሱ ያረፈበት ከተማ وقد كان موضعه بستانا واسعا مليئة بالسباع والحيات السامة وغير ذلك من الدواب أم يسفر رابطة نبر بزو بزو يمقود أسوش نبرو فدع الله عليها فقال دعاء الرجاء فلم يبقى فيها شيء مما كان فيها إلا خرج حاربا بإذن الله دعاء كذا الرجاء هنا ينبر تقلالا وجيهن عند إباب عند إنقرب عند أنبسة عند من بمون ششته وطانه فقد وقف عندك أن لك إبلا في ثلك إبلا رجو قومنا من علي يا أهل الوادي إن حالونا إن شاء الله فضعنوا إن أنت زيان لك إبابوش إنقربيتوش أنبساوش تلوش يعني تواجي هنا إنسسوش ባካቹ እኛ ጁንዱላህ ያአላህን ጁኑድ ነን እና እዚህ መኖራችን ነው ቤታችን እየሰራን ነው ከዚህ ተነስተን ወደ ጦርነት እና ወደ ፊሰቢልላህ ስለምንሄድ ባካቹ ከዚህ አገር ወጡልን አለ ነንሶቹ እኮ ነው ሰላተ መራት እንደዚህ ካለ قيل فما راينا حجرا ولا شجرا الا يخرج من تحته دابه حتى هبطنا بطن الوادي ሁላችን እያየናል ወታደሮቹ ዕቅባው ዱዓ ካደረገ በኋላ ራሱ ድንጋዩ ፈቀቅ ይልና እባብ ይወጣል ከዛ ሌላ ድንጋይ ፈቀቅ ይልና እንቅርቢት ትወጣለች ከዛ ሌላ እንትኑ ትሎች ይወጣሉ ተጓጂ ሆኖ ጎጂ ሆኖ ትሎች ይወጡና በሙሉ ከዛ ቦታ ሄዱ ቦታው የሰላም ቦታ ሆነ ثم قال للناس انزلوا بسم الله በአላህ ስም አሁን በሰላም እዚህ እንኖራለ فأسلم خلقا كبيرا جدا من البربر بربر يمبالو حزب نبرو ذا بتام كفو يهون حزبوج يهن دعاء سيايو يزي سويو انتم سيايو دمو اغراچو سلتيازي ود اسلمنا يغبو بزو سوش نبرو ذا غزي كانت هذه كلها في عهد عمر وعثمان ين غزي تملكتو جنا سيدنا عمر بخطاب الله سيدنا عثمان بن عفان الله بالنس بزي هولت غزي بزي هولت خليفه بسو يتكسته نغرو اسكون درس ياورانو لكن لما قتل عثمان سيدنا عثمان كتجدل بهلا ظهرت فتنه بين معاويه وسيدنا علي قتل فيها خلق كثير سيدنا عثمان كموت بهلا ان انت تاقلاچو حرب الصفين يمبالو او صفين يمثال معاوية أن علي هلتم أمرأنا تشو بهلتم مهكل أبتنا الساء صحابة وتشو تابعوا تشونا تشو بمولو إما صحابي وإمي صحابي لجوشنا تشو يعنو ترنتو الله فلقوت ترنتو تكفت بهلت السلام وتش يسازنا بسوستك أن بيتشا زت أنا شي سو متوال بسوستك أن بيتشا صحابي تابعي صالح مسلم ارسى برساتشو زت انا شي سو موته وكلهم مسلمون بين الصحابة والتابعين لكن تلك مشيئة الله لكن يه الله فلقونا سلي قضاء وقدر سنمار تزي ملات شكوني الله يصعفو نقرنو مكست اللبت مكنياتهم الله يصعفون قرنو سلزيه بولة السلام وشن بزي تقني في هذه الفتنة عقب اختفى سبحان الله يهن فتنة كمتا سيدنا عثمان كتقدل بهلا بسيدنا علينا بسيدنا معاوية يتنسى وتلكوا فتنة سيدنا عقب ابن نافع راس سب بدرقنا تأفى كاقر يتوتى ولا يوجد له اثر ياتى الذي بال ما في لسنت امت طفى لسمنت امت يات اندال يتواكم وقال سيهد من عليه لمن يتم متهدوا لوت قال لا انتخ يدي واقتل مؤمنا اجى الا اسقششم مؤمن وندمين القدلم اهون يتزجاجو لتورنه يتزجاجو علينا معاويه عمرو بن العاص النا معاذ بن جبل النزيء بمساسلو يعني إني طبعا معاذ بن جبل درو متوال الناس صحابة وتابعوه إياهو بسيف سيقادلو الزيه مستقبتش إجن على كوششن بلو كترون تششتو حيدا مبارثنو كما قال سوچاد اللم بزو صحابة وش نو إجاتشو انتنيالو يسابوت لما تقولونو ينقر بتقام قنجنو الله يودوان ينقر سعد بن أبي وقاص كنزي أسر بجنة يتبشرو كزيت قرنت برضو تليتو بقى هده ودى مدينة هده خلاص كعراق ودى مدينة كترنت الساب بارقو هده اعتزل يعني اعتزل تليه اعتزل الفتنة سأله واحد عنده تأيه قول سعد يا سعد أنت صحابي جليل مبشر بالجنة خال النبي صلى الله عليه وسلم يا نبيات شن أقوت هنا له ليش ما تحارب أنت بطل يطور مرينة قادسية تبالو تنك طورنت بانت مرينت نبار دينيه تكون أتصفوت صحابة انديت كزي طورنت ششال لهالو قال سبحان الله يا سعد مرسى تملكته قال يا فلانا لو نزلت أيكو أعطيني سيفا له عينان ولت عيني له سيفا متألني له فإذا رأى كافرا قال لي اقتل هذا وإذا رأى مسلما قال هذا مسلم لا تقتله ولت عيني له سيفا متألني لما قدل سل يي مسلم لو أتقدلو يي كافر لو قدلو يمي لين سيفا متألني له أهون كب سيف كقبه مسلم بمولو لو إرسى برسيم يواقعلونا يا مسلم دمن لما فسسها الفلقم بلو هده نقروا دسائل موالنوش دسلال أعطيني سيفا له عينان فإذا رأى كافر قال اقتل وإذا رأى مسلما قال هذا مسلم لا تقتله ثم قال لا ألتخ يدي في شيء مثل هذا الجن بالزلاء على الشمال لك أم على قوش الشمبلو كتروا النثوة أمانته سبحان الله العظيم ونحن أيضا يا إخوة إن يدموا أهل ين سعد بن أبي وقاص ين عقبة بن نافع ولتم كنتنوا دموا نبروا بزو نبروا كتروا النثوة يقللوا سوش نبروا إن يدموا نجزي مهونا اللبن أيضا نحن يا إخوة إذا رأينا فئتين من المسلمين يقتتلون لا ننطق أيدينا فيها هلت إسلاموك بيتوبك على مسالي هلت إسلام بدونك سواقو سيقادلو كايين ما استارك انجي إسات ملكو ساس في اللقم كبادو انجنو يقول سبحانه وتعالى في سورة الحجرات سورة الحجرات الله من الآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا هناك مسلمون قدن كتقدادلوا فأصلحوا بينهما أستاركوا بهنتاتشوم قبتاتشو أستاركوا فإن بغت إحداهما على الأخرى عندن يو قدن انبيك علي على الترك انك علي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله على الترك انبلو انبي علي كنزا الترك عنه يالو قدن هناتشو قدلوا أتشو للنزي على الله سبحانه وتعالى فتنا مفلقوا على التركم ودى الله الملسمي عليه كالنزة هنا شو قدلوا أتشو عليه سبحان الله العظيم حتى تفيئ إلى أمر الله ودى الله سكم يملسوا درس فإن فاءت كذا تشنفوا يهن ويمودوا توباب لو كتملسوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين بتقروا بفتها درقاتشو أستركوا أتشو ألنا أهون تملكتو أهون النزي تقراد الوان يعني النزي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا هنال تقودون تقراد الوان بزو سو متوان بزو سو تقدا طيب كفروا وإن بتام بتام يجهنف سوش نهتشو لا يتقراد الو سوش واندموش نهتشو واندما ماتش نهتان لهتشو كذا قتلوا من علي إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون بقدادلهم تورنت أنستو إن شاء الله ما توشي بقدادل كهولتهم بودن كسلمنا الوطن واندمو شاتشونا اتشو عليه سنزي سيدنا سعد بن أبي وقاس كتورنتهم بوطة عقبة ابن أبي نافع ابن نافع دموك طرنة وطهر مالتنا. طيب بل إذا أتانا واحد يسألنا أهن لمسالي بإثيوبيا الله يبلونا هلت مسلموش وطنا إيان داندو يراسون تكتا يدرغو إيان داندو يراسون تكتا يدرغو تتعلو بطرنة قبو كزام موتو كزام موتو كذبوا هلا الله على السونا تارقوا عندنا سلام هنا كسن تابت بهلا تأيقوا النزاب دون شيء تفاجكو ستثنيا وقرن نبر إذا نكوت قرن نبر بلوه أتمل سالي أو نم سالي بعال الناب معاوية يتجني تلقوت قرنت زت أنا شي صحاب النتابعية مثبت قرنت ما نو ستثنيا علي نو معاوية تبلو بالتيك من ترى له مسألة سيدنا عبد الله ابن عمر بن الخطاب يمن لسو ملس مدهاني تيوان او ملسنو من عليه تلك أمة بسورة البقرة يعني شو آيانا شيجي تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون من أقبت شنا انتي النزاء الفوال تفاجوا تماوتوا تقدادنوا أنف نقروا سل النسوة تتأيكم النسو سل النانتا يتأيكم أرفاتوا زنبنوا يبن نبر عبد الله بن عمر أنك زين تأيكوتنا يا ابن عمر قالوا صحابينا معاوية أن عالي بهور التاكشوم طورنا تكفتو سم تسوي تفجي فجي طورنا من تلال له قالوا فقال سبحان الله يقول تلك الفتنة عصم الله أيدينا منها ياتشفتنا الله إجاتشن تبك ألن فلنحفظ لساننا أهن دمو إنيا ملاساتشن أن تبك الله كزا إجاتشن تبك عبد الله بن عمر المبرا بالذات أرنت إنا إجاتشن تبك ألن بطرنت والقبان أهن دمو إنيا ملاساتشن تبك ولا ننطقها بأشياء فقال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون نانت بالنسوة تتأيكم نسو بالنانت أي تأيكم هلو سرانو ميواتوني أتتأيكو سرنزا عليه بعدما اختفى عقبة هنا لعقبة نملس إن شاء الله عقبة ابن نافع لسمنت أمت كتأفابها لا السو يكفتو إن تونس إن ليبيا إن الجزائر نزي ساوث أفريكا عقبة بن نافع يكفتات شونا نزأي واتات شو بس لما الناس اللي أسكبات شو أقرش والسولة سمنت أمسيت أفا روماويان تقلال لا مريتون ودسرات شو تأملسوت مالتنو خلاص بتقولنا تملسوت مكنياتهم مريو إلم بعد مقتل علي وجاءت ولاية معاوية ظهر عقبة مرة أخرى أهن كسمنت أمت بوهلا سيدنا علي كتقدل بوهلا معاوية أمير كون بوهلا تمنى سماتنا أوكي قائد وبدأ بفتح البلدان اندقنا رومويان يوسلوا ثمريت السنة آية واتاتشو السو كتقدل بوهلا كهيد بوهلا رومويان يمرلسواتشو مريتوش متو اندقنا ملساتشو ساوث أفريكا عندنا بقدر الطرس واسق أقول بقدر الطرس سر أسقباتشو ما إنه عقبة ابن نافع تمام طيب بزاق زيالو عقبة ابن عقبة ابن نافع لسمن تأمت كاجرو ستافا ينبرو رومويان هناك عدة بلاد قد خلعت طاعة المسلمين بس من الناس يمينورو ينبرو روميان كافيروش معصية أدرقو إنيا بس لمنا أن نكتلم بلو بكا فنقت أمالتنو بعد اشتعال الفتنة بين المسلمين مكناتهم يمعاوي أن يعالي فتنة سيايو سيسمو إسلامو تشكور سبرساتشو إسات قباباتشونا بلو النسوم أفنقتونا بكا انتنوتو فحارب عقبة تلك القرى تملسون قدي عقبة بطرنت بتقام ما تفاتشونا አገሪቱ በሙሉ ወደ ስር ወደ ስልምና ስራ መለሰው ማለት ነው وعادها بالقوة الى الدولة الاسلامية وبعث معاوية اليه يعني በጣም مبروك ብሎ ላከለት معاوية معاوية እንግዲህ በሱሪያ ነው ያለው ስነው ትልቁ መሪ فأوغل بهم في بلاد المغرب حيث تغلغل في الصحراء بقوات قليلة وخفيفة لشن حرب عصابات خاطفة في الأرض أهن من أدرق عقبة ابن نافع رومويان بياتشو بزوت تادروش يزو السجن أسرش وتادروش بيتشانو يعلو أهن غوريلا فايتر جمرة مالتنو غوريلا فايتر مالت تكيتي لكنا سنت وتادروش قدلو يملسانو በሌላ በኩል ደግሞ ጥቂት ይልክና እንደገና ስንት ወታደሮች ገድለው ይመለሳሉ ይሄን ሂት አንድራን የሚለው ሲስተም ነው ሂት አንድራን ያደረገ ልባቸው እስከሚጠፋቸው እብድ እስከሚሆኑ አደረጋቸው ማለት ነው ዑቅባ ኢብኑ ናፊዕ طيب ከዛ በኋላ በዚህ አይነት የተካሄደ واستطاع ዑቅባ وجنوده ان يقضوا على الروم في منطقه الشمال الافريقيه አሁን መንጠቀት ሽማል አፍሪካ يعني ኖርዝ አፍሪካ የምትባለው عقبه እንደገና ተመልሶ ሁሉም በቁጥጥር ስሩ አስገባ حتى اتى واديا فاعجب بموقعه وبنى به مدينه المشهوره القيروان የምትባለው እንደገና አሁን قيروان የምትባለው ከተማ የሱ قاعده አደረገው ማለት ነው كما بنى بها جامعا ولا لا يزال حتى الان يعرف باسم جامع عقبه بذا كتما تلك مسجد سرانا بذا غزي اسكون درس شي 300 عام تنفوان اسكون درس مسجدو زاهداچو بتايو مسجد عقبه ابن نافع تبلو يطرال اسكون درس تملكتو تاريخ اياقرطم وفي سنه 55 عزله معاويه وولى بدلا منه ابو المهاجر عقبه عند تلك انت النبرو يطور مرينو مخلصنو دعاو الله يقبل لتال ولكن عند تنش قدلت نبرو الله سبحانه وتعالى ملوسو نبيوش بچانو يفتره عند سو بقى ترو نقر اللو عندان نقر مدقو اللو تمام خرج منها بجيش كثيف وغزا حصونا ومدنا حتى وصل ساحل المحيط الأطلسي وتمكن من طرد البيزنطيين በዛ ጊዜ يعني عقبه بن نافع በጣም በጣም በጣም ትልቅ ጦርነት ያካሄደ እነዛ ሮማውያን ካደከማቸው በኋላ ምን አሉ አሁን ጦርነቱን አስቁም አሉ ሮማውያን ኮናቸው ጦርነቱ አሁን አስቁም አልቻልንም ከዑቅባ ብኒ نافع አልቻልንም ጦርነት አሉ ምን እናደርጋሉ ስብሰባ አድርገው በምንም አይነት ተአምር ዑቅባን መግደል አለብን አሉ ሰው ለከን ነው መርዛ ጠጥተን ነው ምንድነው በምንም አይነት ምክንያት ዑቅባን መግደል አለብን አሉ እሱ ከገደልነው ወለታቸው ነው ደሞ መሪው ከተገደለ ሌላ መሪ እንደሱ መተካት በጣም ያስቸግራል እሱን መግደል አለብን ብለው ወሰኑ በዚህ ما في حل الا ان نقتل عقبه فجعلوا له كمين عند كان وتادروش لكو بلاليت كمين من ماتنو يعني كمين مالت ان انت ببرها ينبراشو تاقالاچو يعني اتعمدوت نو ميلو يعني باند بوتا ليليت لمزنانات سيوطا بلاليت بچلما متتو باند بوتا لمجدل مكروت مالتنو عقبه بن نافع تمام وكان يقال ان عقبه كان مستجاب الدعوه مستجاب الدعوه نبر هنا نستفيد من حياه عقبه شيء كبير جدا رومويان عقبه لمجدل لمن وسنوا يمكن لكم هلا يا عقبه تاريخ بزي يدمدمال ودم يقتلوا مري نهدالن بتام يسدنقوا መሪ ሊመጣ ነው ዑቅባ ሳውዝ አፍሪካ በሙሉ ነጻ ወጣ የእስልምናን አገር አደረገ አላህ ዱዓ ካደረገ ይቀበልለት ነበር ወካነ مخلصا لله سبحانه وتعالى لكن روماويان انقدلوا قالوا من نبر مكنياته عقبان بيقدل يفلقوت لمن نبر قالوا ينو تلقوا طيهاك إنيا فائدة مننا قن يلت من قالوا إن تاريك يصافوا عقبا عند تلق طرونا قر نبرو عند تلق دمو متفونا قر نبرو بهولتهم نقرنو النزالي قدروت يفلقوا قالوا تلقوكم نقروا ጥሩ ነገር ጥሩ ነገሩ ለስልምና ነው ምንድነው ከባድ የጦር መሪ ነበር ሮማውያን አልቻሉትም ይሄ አንድ ነገር ነበር ላኪን መጥፎ ነገር የነበረው ምንድነው عقبا كان رجلا عسكريا قويا ولم يكن رجلا سياسيا عقبا የጦር መሪ ነበር አንበሳ ነበር ከሰዋይ ፈራም አንበሳ ቢመጣም ከሱ ጋር ይዋጋል ወላኪን የሲያሳ ሰው አልነበረም ምንድነው የሲያሳ ደሞ لم يتفهم احوال الرومان روماويان በእጁ ቁጥጥር ስር ሲያስገባቸው በጥሩ በጠባይ በዲሲፕሊንና ትክፍ አርጎ አልያዛቸው ولم يعاملهم ليحب الاسلام بمعامله محببه الناس بميودتنا እስልምናን እንዲወዱ አድርጎ አልያዛቸው كان يصلح للقياده وكان لا يصلح للسياسه የጦር መሪ ብታረጋዩ ወነሴ ነው አገሩን በሙሉ ረጋግጦ ነው የሚገባው لكن يهزب اياز ጠባይ አልነበረው ማለት بعد مقتل عقبه استرد الرومان الاراضي كلها مره ثالثه ለሶስተኛ ጊዜ ዑቅባን ገደሉና ሮማውያን እንደገና ዑቅባ የያዘው መሬት በሙሉ ወደ እነሱ መለሱ ሮማውያን ያዙት ማለት ነው በምንድን ነው እነሱን በቁጥጥር ስሩ ካስገባ በኋላ ጥሩ አርጎ ይዟቸው ቢኖር በጠባይ በጥሩንትን ያኒ ምን ልበለህ በቃ ልክ የአገር ሰዎች ሆነው አይዟቹ ስልምና ጥሩ ነው አብሽር ይሄን ስጠው ይሄን ስጠው ይሄን ስጠው ያለ በጥሩ እቅፍ አርጎ ቢይዛቸው ነበር ሊገድሉት አይመክሩም ነበር ላኪን የገደሉት አሉ መጀመሪያ ትልቅ የጦርነት መሪ ሆኖ ፈጃቸው ይሄን እንኳን ደህና ነበር በቁጥጥር ስሩ ከገቡ በኋላ ግን ጥሩ አመራር ጠባይ ያለውና መፍታቸው ተጠብቆ እና ኡፍ ኡፍ ያለ አይዟቹ ያለ ቢያኖራቸው ኖሮ ይሟሙ ነበር ለክን እዚህ ላይ ስተቱ እዚህ ላይ ነበራሉ አህለ ሲራ ስለዚህ ዑቅባ ኢብኒ ናፊዕ የአፍሪካን የሳውዝ አፍሪካን ነጻ ካወጣ በኋላ ሁለት ጊዜ ነጻ ካወጣ በኋላ ገደሉት በሶስተኛ መሬቱን በሙሉ ወደ ሮማውያን ተመለሰ አረፈ አላህ የጀና ሰው ይበለው ነቢያችን መሰከሩለት የጀና ሰው መሆኑን ምክንያቱም ያዩት ህልም بالدنيا ما باخرا صالح هنو عقبة ابن نافع بنو يتناقروا نبياتشن ان شاء الله يجنا سونونا ساوث افريكا ككفاروش اج وسدو بسلمنا وستياس قبا عقبة ابن نافع تاريكو بزهيد دمدمان كزايكو امي قطلو ليلا مريان لي السونو انقدي اوروبا امي قباو اهون امت او مري لك ينتنو يعقبة ابن أبي يعقبة ابن نافع أنصار طباي نبرو عند أقر نسأك وطا ابن بكا ينكبك بهزوني يزنبر وددو سلمنان وددو كتاب وددو بزو سوا سلمه يرا سلمه دمو بسلام قبرية كفله بسلمنان سرقونه بجمره لمن جغنانو يمتاو مريو جغنانو كجغنتو بلايقن በቁጥጥር ስር ያስገባቸው ኩፋሮች እንዴት አያያዝ ይዛቸው ነበር ወደዱት ሳውዝ አፍሪካ ያዘ ሄደ መጨረሻ አውሮፓን በሙሉ በቁጥጥር ስር አስገባ ማለት ነው ስለዚህ የሚመጣው ደርሳችን ኢንሻአላህ የሚመጣው ደርሳችን ስለ አዲሱ መሪ ይሆናል ገና አልጀመርንም ስለ አንደሉስ ገና አሁን መግቢያ ነው የተናገርነው እንጂ አንዶሉስ ውስጥ ገና እግራችን አረገጠም ከኔ ጋር ተከታተሉ ኢንሻአላህ አንደሉስ ንገባ ደሞ ብዙ ነገር እንሰማለን ኦኬ እሺ በዚህ እኔ ትምርት እዚህ አስቆማለሁ ኮሜንት የምትሰጡ ኮሜንት ስጡ ከሌላችሁ ደሞ አብረን እንተኛ ኢንሻአላህ